حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول، وقال علي بن أبي طلحان بن عباس قوله تعالى وأعرض عن المشركين، وقوله تعالى لست عليهم بمسيطر، وقوله تعالى فاعف عنهم واصفح، وقوله أن تعفوا وتصفحوا، وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وقوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ونحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصف عن المشركين، فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون، فنسخ هذا عفوه عن المشركين. حملوا هذه الآيات على أنه قبل نزول القتال، قبل نزول الأمر بالقتال. وكذلك روى الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال أمر الله نبيه أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره وقضائه، ثم أنزل الله عز وجل براءه فأتى الله بأمره وقضائه، فقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى آخر الآية. قال فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، أمر الله فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم. وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل من كف عن قتاله، يعني من كف عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتاله. لقوله تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، إلى أن نزلت براءة. وجملة ذلك أنه لما نزلت براءة أمر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه أو لم يكفوا، وأن ينبذ إليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وبينها. أمان المطلقة، العهود المطلقة. عندك أمر؟ وأنت؟ يعني التي لم تحدد بشهر بشهرين بسنة سنتين، والذي حددت ماذا قال الله فيها فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، الذي قد عنده تحديد يكمل له التحديد، والذي كان مطلقا جعل له فرصة 4 أشهر يسير حيث شاء من أرض الله، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. إذن التحديد ب4 أشهر كان للذين لهم عهد مطلق أو ليس لهم عهد بالكلية، جعل لهم 4 أشهر يسيحون في الأرض، والذي لهم عهد محدد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، أن يكملوا لهم عهدهم. قال فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، إلى أن نزلت براءة. قال وجملة ذلك أنه لما نزلت براءة أمر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عن أو لم يكفوا، وأن ينبذ إليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وبينهم، وقيل له فيها جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بعد أن كان قد قيل له ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاه. ولهذا قال زيد بن أسلم نسخت هذه الآية ما كان قبلها، فأما قبل براءة وقبل بدر فقد كان مأمورا بالصبر على أذاهم والعفو عنهم. وأما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه، كما فعل بابن الأشرف وغيره ممن كان يؤذيه. استفدنا من هذا الكلام أن قبل بدر حتى الذين آذوه أمر بالصبر قبل بدر، إذن بعد بدر أمر بقتال من قاتل ومن آذاه، وبعد براء أمر بابتداء القتال. قال: وأما بعد بدر وقبل براء فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه، كما فعل بابن الأشرف وغيرهم من كان يؤذيه. في إشكال، لأن براء متأخرة وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالقتال قبل براء، كغزوة مؤتة. قال: فبدر كانت أساس عز الدين، وفتح مكة كانت كمال عز الدين، فكانوا قبل بدر يسمعون الأذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه، وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين. وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه. وفي تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين، فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من أذاهم في مجلس خاص ولا عام. ولعل غزوة مؤتة بسبب أنه بلغه أنهم كانوا يعدون للمسلمين فخرج إليهم. قال: وفي تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين، فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من أذاهم في مجلس خاص ولا عام، بل مات بغيظه لعلمه بأنه يقتل إذا تكلم. وقد كان بعد بدر لليهود استطالة وأذى للمسلمين إلى أن قتل كعب بن الأشرف. قال محمد بن إسحاق في حديثه عن محمد بن مسلمة قال: فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعد والله، فليس بها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه لوقعتنا، أي لقتلهم بكعب بن الأشرف. وذكر غير ابن إسحاق أن اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم قتل ابن الأشرف، فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين وبقتال المشركين كافة وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما في أول الأمر. وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، كانت مهادنة بدون جزية مع بني النضير، مع بني قينقاع، مع نعم بني قريظة، كانت مهادنة بدون جزية: كفوا عنا ونكف عنكم. وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. هذا تنبيه جميل من شيخ الإسلام أن آيات العفو والصبر على الأذى تستمر في حق كل مؤمن مستضعف، مؤمن بين أوساط أهل الكفر مستضعف لا يمكنه الهجرة ولا يمكنه نعم أن ينصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فيكفيه القلب. قال: وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه، تأتي على المسلمين فترات هم في ضعف